لكن لما ناصحه وهداه بين له تقبل، مع أنه أعمى البصر، فيستفاد من ذلك أن العمل الحقيقي هو عمل القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.